لأن الظاهر أنهما تبعاً. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها؟ وما حكم لبس البنطلون للمرأة أيضاً أمام إخوتها من ذكور وإناث؟ ينبغي الحذر من لبس الملابس التي تخالف ما عليه مجتمع المرأة. تلبس لباس أهل بلدها وتحذر التشبه في أعداء الله. تلبس ملابس الضاجية الساترة التي لا تفتن الناس، لا تفتن المحارم ولا غير المحارم، ولا تلبس شيء يخالف ما عليه جماعتها، لأن هذا يكون من لباس الشهرة أو تشبه بأعداء الله. فالواجب على الرجل والمرأة الحذر من لباس الشهرة أو لباس يشابه في أعداء الله. يلبس الإنسان لباس أهل بلده وجماعته، تلبس المرأة لباس جماعتها، والبنت ليس من لباس جماعتها فلا تشد، تلبس لباس يخالف جماعتها تكون به قد لبس الثوب شهرة، وربما فتى من يراها من محارمها. نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. المستمعة أم نواف من الرياض تسأل وتقول بأن لديها مبلغ من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضا؟ نعم عليه الزكاة، إذا جعلته في مصرف أو غيره تنتظر شراء البيت ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري عليه الزكاة، تكليه لأن تم الحول وهو موجود ما صرف في البيت. جزاكم الله خير. تقول: أنا امرأة متحجبة من بلد يمنع الحجاب، وكل من يقدم إلى المطار بالحجاب يتعرض إلى القمع، وأبي مريض ويجب أن أسافر برؤيته، هل يجوز أن أذهب من غير محرم وأرفع الحجاب لغرض رؤية أبي؟ لا يجوز هذا، يجب عليك الحجاب ولا تجوز صورة غير محرم، ولكن تكلمينه بالتلفون، تكلمي بالتلفون الحمد لله بالهاتف أو بالمكاتبة، ولا ليس لك السفر بدون محرم ولا ليس لك رفع الحجاب. خالي في بلدك واصبري على الأذى، اصبري على الأذى وابشر بالخير وابشر بالعاقبة. والله يقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ابشر بالخير اثبتي على الحق والزم الحجاب وبر والدين ولا تصبري إلا بمحرم وابشر بالخير وابشر بالعاقبة الحميدة. تقول: أنا متزوجة من رجل متزوج من امرأة أخرى، ويكرر دائما ما تزوج مرة ثانية ليرتاح، ولا يقبل مني أي خطأ، علما أنني أحاول أن أرضيه وأقع في أخطاء أحيانا. الآن هو قد هجرني ووضعني عند أهلي ورفض رجوعي، فهل فعله هذا جائز؟ أنت ما دام فعل هذا لا، يجب عليه العدل، وإذا فعل هذا يطلب الطلاق، ثم يعدل ويقوم بالواجب ويساوي بينهما، وإذا قل طلق، إما أن تعدل وإما أن تطلق، وإذا لم يفعل أرفع أمر المحكمة، وليوفي يرفع أمر المحكمة، فعل الزوجة يعدل أو يطلق. أنا فتاة تقدم لي شاب يدخن ولكنه محافظ على الصلاة، فهل أقبل به زوجة؟ أنصحك أن لا تقبله ما دام يدخن لا، ويشرب الخمر لا، ويسوف يعوضك الله خيرا منه، لأن المدخن شره كبير مؤذي لزوجته وأهل بيته، والدخان ضرره عظيم وشره كثير، فالواجب الحذر منه. وإذا خطبك المدخن أو شارب الخمر أو المعروف بالمعاصي لا، سوف يأتي الله بأفضل منه، اتق الله وأبشر بالخير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، من جدة وصلتنا هذه الرسالة من السائلة فسين سين، تقول: سماحة الشيخ، ما مقدار الرضاعة التي يثبت بها التحريم، وما هو مقدار الرضعة الواحدة، وهل يجب أن تكون الرضعات معلومات؟ الرضعات التي يحصل بها التحريم لابد تكون خمسة أو أكثر معلومات، كل واحدة مستقلة، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات تحرمنا، ثم نصحنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، رواه مسلم في الصحيح ورواه الترمذي وهذا لفظه. وثبت عن رسول الله انه قال: سأل بنت سهيل ارضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان. فالرضاع المحرم لا بد يكون خمسا او اكثر، حال كون الرضيع الحولين، حال كون الطفل الحولين، كل رضعه معلومه، يمص الثدي يبلع اللبن ثم ينفصل، هذه واحده، ثم يعود يرتضع ويمص اللبن ثم ينفصل، هذه ثانيه، وهكذا لا بد يكون يمص اللبن ويبلع اللبن يلحق هذا ويعلم هذا، ثم يعود بعد هذا يتزوج. اذا مص اللبن ولا ترك الثدي لتنقل الثدي الى الثدي او للتنفس والراحه هجره. يا شيخ حفظكم الله، تكون في موقع واحد او في ولو مجلس واحد ولو في يوم واحد ولو مجلس واحد خمس رضعات بينهما فاصل، نعم، يشرب اللبن يتنفس بس يصق الثدي او ينقل من ثدي الى ثدي

ومن سبيل الله الجهاد يطلق غزاة ما يعينه على الغزو، ومن السبيل الذي يمر بالبلد وينقطع ما عنده شيء يعطى ولو كان غنيا في بلاده، إذا مر بالبلد وأن تعلم أنه منقطع أو قال أنه منقطع وأن تلات عليه حاله وقال أنه منقطع تعطي من الزكاة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: لدي أخوات وعمات وخالات متفرقات، واحدة في الشمال والأخرى في الجنوب وأخرى في الغرب، وفيهم كبار السن والصغار، والبعض منهم يملك هاتف والبعض الآخر لا يملك هاتف، ولا أستطيع أن أقوم بزيارتهم لأن الزيارة مكلفة. فالواحد منهم إذا أراد أن يزور هذا القريب يجب أن يعطيه مبلغ من المال، وفوق هذا تكاليف السفر باهظة جدا. السؤال يبقى يا سماحة الشيخ: هل المكالمات الهاتفية تكفي عن صلة الرحم أم يجب الذهاب إليهم في ذلك مأجورين؟ الصلاح مواصلتهم بالمكاتبة أو بالهاتف طيبة يحصل بها وصول الرحم، بالهاتف بالتلفون بالمكاتبة بالسلام الذي يحمل فلان سلمنا على فلان على أخي فلان على عمي على خالي، كل هذا من صلة الرحم. وإذا تيسرت الزيارة بلا كلفة فهي من كمال الصلة، الزيارة وبذل المال إذا كان محاويج أو يسرهم بذل المال هذا من الصلة، الهدية الطيبة مواساة الفقير هذا من الصلة الواجبة صلة الرحم. وإذا كانوا أغنياء فالكلام الطيب والمكاتبة الطيبة والمكالمة الهاتفية ولما تسافر إليهم يكفي، المكالمة الهاتفية والمكاتبة تكفي. وإذا كانوا فقراء يمكن يعني يحتاج إلى هدية يهدي إليهم، والفقير يواسى إذا كان يستطيع يواسيه من الزكاة ومن غيرها، كل هذا من صلة الرحم. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. سائلة تقول: إن المرأة الملتزمة بالحجاب في بعض بلاد الإسلام تعاني أشد المعاناة من الاختلاط والمقاطعات في المعاملات الاجتماعية مثل عدم المصاهرة ونحو ذلك. من يدعو الصبر؟ لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، إنما يوصى الصابر أجرهم بغير الإحسان، لولا أن الصبر عليه ما صار أجره يوصى بغير الإحسان. هل يدعو على المرأة أن تسعى عن ضفره ولو كانت تقاطع من الحجاب، ولو كان أبوها ما يرضى أو أخوها أو زوجها ما عليهم، لهم لا ينقذوها من النار يوم القيامة، هم لا ينقذوها منه ولا ينقذوا أنفسهم. إذا أن تسعى في خلاص من النار ولا يضرها زعلهم عليها، إنما الطاعة بالمعروف. إن شاء الله السلامة. وسائلتنا أيضا تسأل عن حكم لبس العباءة المطرزة والمذكرشة في الأيدي. بعيدة عن لفت النظر، العداء هو العداء، ثم بعيدة عن لفت النظر في عادية ملابس عادية ظاهرة لا تلفت النظر حتى لا تكون فتنة، يكون ما ظهر منها عادي لا يعلم مثل ما قال إنما ظهر منها، لكن الشيء الذي لفت النظر الله يفرق. ما حكم شرعي فيما يفعله بعض الناس من بروز الزوج أمام النساء أو رقص بعض الرجال بين النساء بحجة العادات؟ ليس لأحد أن يفعل هذا، ليس الرجل أن يدخل بين النساء وهن كاشفات، وليس لهذه العادة وجه شرعي، بل يجب الحذر منها. تكون المرأة في محل خاص تدخل عليها في محل خاص، فلا تعن عليها عند النساء كاشفات أو يقبلها عند النساء، هذا ليس من المروءة وليس من الشرع بل هو من المنكر. فيكون لها محل خاص تدخل عليها في المحل الخاص، وإذا دخل خرج من عندها. أما أن تدخل عليها بين النساء وهن كاشفات ويجلس بين النساء هذا منكر واحد يجب الحذر منه. سماحة الشيخ، هذه امرأة تقول: امرأة لم تأتيها الدورة الشهرية سنة كاملة، وفي رمضان هذه السنة جاءتها 3 أيام، لكن لا تعرف أهي دورة أم لا، وأثناء ما جاءتها كان يظهر عليها الدم قليل، وآخر النهار تطهر وهكذا لمدة هذه 3 أيام، والدم صفته مكدر بالسواد، نرجو من فضلكم التوضيح إذا كان هذا الدم يؤثر على الصوم. نعم، إذا كان صوم عليها أن تقضي الصيام لأن هذا حيض، ولو تأخر في حيض الأصل في الدماء لما المرأة هو الحيض هذا هو الأصل، فإذا تأخر الحيض ثم جاءتها ولو بعد شهر أو شهرين أو سنة تجلس، فإذا كانت 3 أيام تقضي 3 أيام، فإن كانت صامت صومها غير صحيح، وإن كانت ما صامت فالحمد لله وعليها القضاء، وعليها القضاء مطلقا. نعم. تقول السائلة بأن زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها من مصاريف البيت وأدوات المدرسة وغير ذلك، هل يحل لها أن تأخذ من ماله بدون علمه؟ نعم، إذا كان يقصد بنفقة البيت لا تأخذ من ماله بغير علمه،